الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخير: ويحرم وقعها في الفرض، فإن فعلت عليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بمجونة، وإذا انقطع الحكم ولم يغتسل لم يباح، غير الصيام والطلاق، والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إن انقطع، فإن تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند قوله: ويحرم وطئها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. هذا الكلام، أو المؤلف رحمه الله شرع في الكلام على وطئ المرأة الحائض، وهذه المسألة يتعلق بها مباحث. أولا: حكم وطء الحائض. وطء الحائض محرم لقوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فنهى الله عز وجل عن قربان المرأة حال الحيض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما نزلت هذه الآية قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، كما في صحيح مسلم من حديث أنس لما نزل قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي رواية إلا الجماع، وقال ذلك ردا على اليهود الذين كانوا إذا حاضت المرأة لا يواكلونها ولا يشاربونها. أيضا من الأدلة على تحريم وطء الحائض أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كفارة، والكفارة إنما تكون في مقابل ذنب، في مقابل ذنب. إذن وطء الحائض محرم للآية الكريمة ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ولحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في وطء الحائض كفارة، والكفارة لا تكون إلا في مقابل ذنب. طيب، المسألة الثانية: إذا وطئ الحائض فهل تجب الكفارة بوطئها أو لا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجوب الكفارة، أنه متى وطئ المرأة وهي حائض فإنها تجب الكفارة، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يطأ امرأته وهي حائض فقال: يتصدق بدينار أو نصفه، يتصدق بدينار أو نصفه. وهذا قالوا دليل على وجوب الكفار، يقول يتصدق هذا خبر بمعنى الأمر فدل على وجوب الكفارة، ولأن وطء الحائض محرم كما تقدم فيحتاج إلى إيش؟ إلى كفارة، يحتاج إلى كفارة. والقول بوجوب الكفارة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وجمهور العلماء على أن الكفارة لا تجب بوطء الحائض، أن الإنسان يحرم عليه أن يطأ الحائض، ولكن لو وطئها أو جامع المرأة وهي حائض فإن الكفارة لا تجب. وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، فهو قول الصحابي. وأيضا قالوا إن في سنده اضطرابا، سنده مضطرب. وثالثا أيضا قالوا إن متنه مضطرب أيضا، ووجه الاضطراب في المتن قالوا إن فيه التخيير، إن فيه التخيير بين خصال من جنس واحد، إن فيه التخيير في جنس واحد، يعني الدينار ونصف الدينار جنس واحد. والقاعدة أن التخيير في الكفارة إنما يكون بين أجناس وبين خصال، كما قال الله عز وجل في كفارة يمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قالوا هذا دليل على اضطراب متن هذا الحديث. رابعا أيضا أعل الحديث بقوله يتصدق يتصدق، والصدقة مستحبة وليست بواجبة، فقوله يتصدق دليل على الاستحباب، دليل على الاستحباب. ولكن أجابوا أجيب عن هذه هذا أو عن هذا الإعلان للحديث بأن الحديث صححه جمع من الأئمة، جمع من الأئمة، وكونه موقوف عن ابن عباس أو موقوفا عن ابن عباس لا يمنع الاحتجاج به إذا قدرنا على التسليم أنه موقوف، لأن قول الصحابي إذا لم يخالف غيره فإنه يكون حجة. وأما قولهم يتصدق دليل على الاستحباب فيجاب عنه بأن الصدقة تستعمل في الواجب بعد والمستحب، تستعمل في الواجب والمستحب. قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين. طيب، المسألة الثالثة، ما مقدار الكفارة؟ نقول جاء في الحديث مقدار الكفارة دينار أو نصفه، دينار أو نصفه. والدينار مثقال، الدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع. الدينار مثقال والمثقال 4 غرامات وربع. فإذا أردت أن تعرف قيمة الدينار في وقتنا الحاضر فقومه بما يساويه من الذهب وهو 4 غرامات وربع، يكون مقدار الدينار. إذن الواجب دينار أو نصفه. لكن هل هذا على سبيل التخيير أو على سبيل اختلاف الحال؟ يعني هل الإنسان مخير في أن يخرج دينارا أو أن يخرج نصف دينار، أو أن ذلك باختلاف الحال؟ على خلاف، فمن العلماء من قال إنه للتخيير، وأنه إن شاء أخرج دينارا وإن شاء أخرج نصف دينار، لكن الدينار أكمل، الدينار أكمل. وقال بعض أهل العلم إن كان قد جمعها في أول الحيض في مبتدأ الحيض فيجب دينار، وإن جامعها في آخر الحيض وفي إدبار الحيض فإنه يجب نصف الدينار. وقال بعض أهل العلم، وإلى هذا أشار ابن عبد القوي رحمه الله، قال وأكملها الدينار والنصف مجزئ، وأكملها الدينار والنصف مجزئ. وعن أحمد في حال إدبار مبتدي، يعني يجب النصف في حال الإدبار، وأكملها الدينار والنصف مجزئ، هذا المذهب، يعني يجوز دينار ويجوز نصف دينار لكن الأفضل ما هو؟ الدينار. وعن أحمد، وعن أحمد رواية في إدبار مبتدي، يعني في حال، وعن أحمد في حال إدبار مبتدي، يعني إن جامعها في أول الحيض يجب دينار، وإن كان في إدبار الحيض فنصف دينار. وقال بعض العلماء إن كان الدم الذي جمعها في أحمر، إن كان الدم أحمر فيجب دينار، وإن كان الدم أصفر فيجب نصف دينار. وعلى هذا تدل أيضا رواية الترمذي في الحديث، إن كان دمها أحمر فدينار، وإن كان دمها أصفر فنصف دينار. وقال بعض أهل العلم إن كان قادرا على الدينار وجب، وإن كان عاجزا فيجب نصف دينار، يعني يحمل على حال من عليه الكفارة، إن كان غنيا فيجب عليه دينار، وإن كان فقيرا فالواجب عليه نصف دينار. ولعل هذا أقرب الأقوال، أن يقال إن التخيير هنا بالنسبة لحال المكفر، لحال المكفر، فإن كان قادرا غنيا واجدا للدينار وجب عليه، وإلا أجزأه نصف دينار. المسألة الرابعة، هل تجب الكفارة على المرأة أو لا تجب؟ في الحديث يقول يتصدق بدينار، والخطاب للرجل المجامع، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجب، لأن الكفارة لا تجب على المرأة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يتصدق ولم يقل يتصدق تصدق، فلا تجب الكفارة على المرأة. والقول الثاني وجوب الكفارة على المرأة، وجوب الكفارة على المرأة، وأن المرأة إذا جامعها زوجها حال الحيض وكانت عالمة ذاكرة مختارة فإنه يجب عليها الكفارة لأمرين: أولا لأن المعنى الذي من أجله وجبت الكفارة على الرجل وهو انتهاك حرمة الحيض موجود في المرأة، وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سئل عن الرجل ولم يسأل عن المرأة، فسئل عن الرجل يجامع امرأته وهي حائض قال يتصدق وسكت عن حكم المرأة، حكم المرأة مسكوت عنه، والأصل تتساوي الرجال والنساء في الأحكام. وعلى هذا فالقول الراجح أن الكفارة تجب على المرأة كما تجب على الرجل. المسألة كم؟ الخامسة. المسألة الخامسة: إذا كرر الجماع حال الحيض فهل تتكرر الكفارة بتكرره أو إنما تجب عليه كفارة واحدة؟ نقول إذا كرر الجماع حال الحيض فلا يخلو من ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكرره في يومين بأن جامع اليوم الأول وهي حائض ثم جامع في اليوم الثاني وهي حائض فعليه كفارة، فإن جامع في الثالث فعليه كفارة ثالثة، إذن لكل يوم كفارة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: وإن كرره فكالصوم، يعني يتكرر تتكرر الكفارة بتكرر الفعل. إذن الحالة الأولى أن يكرره في يومين فلكل يوم كفارة. الحالة الثانية أن يكرره في يوم ولم يكفر، يعني أن لا يكرر في يوم ولا يتخلل ذلك تكفير، كما لو جامع في الصباح وبعد الظهر وبعد العصر كرر فتجب كفارة واحدة للتداخل، لأنها عبادات من جنس واحد، إذا اجتمعت عبادتان فأكثر من جنس فإن أفعالها تتداخل. الحال الثالثة أن يكرره في يوم، أن يكرر الجماع حال الحيض في يوم ويتخلله تكفير، بأن جامع ثم كفر ثم جامع فيلزمه للجماع الثاني كفارة ثانية، أواضح؟ مثاله جامع امرأته بعد الفجر وهي حائض ثم جامعها بعد العصر، نعم وكفر، جامعها بعد الفجر وفي الضحى كفر أعتق رقبه ثم بعد الظهر جامع مرة ثانية فعليه كفارة ثانية. فإذا قال قائل لماذا تجب عليه كفارة ثانية؟ ألا تجزئ الكفارة الأولى عن الكفارة عن الجماع الثاني؟ أنا أقول لا، الكفارة لا تجزئ عن الجماع الثاني لأمرين: أولا لأن الجماع الثاني صادف ذمة خالية غير مشغولة فلزمتها الكفارة، وثانيا أن الكفارة الثانية لو قلنا بها فإنها كانت قبل وجود السبب، لأن سبب وجوب الكفارة الجماع، فكيف تجزئ عن الجماع الثاني وهو قبل السبب؟ والقاعدة أن الشيء قبل سببه لاغ. الحاصل الآن أنه إذا كرر الجماع فإن كرره في يومين فلكل يوم كفارة، يعني كرر ثلاثة أيام أربعة أيام أربع كفارات، إن كرره في يوم ولم يتخلله تكفير يجزئ كفارة واحدة للتداخل، إن كرره في يوم وتخلله تكفير فتجب عليه فيلزمه للجماع الثاني كفارة ثانية. طيب المسألة السادسة: لمن تدفع هذه الكفارة؟ يعني الآن أراد أن يكفر لمن يدفعها؟ نقول مصرفها كصدقة الفطر، تدفع للفقراء والمساكين ومن عليه دين لا وفاء له، إنسان عليه دين ليس له وفاء تدفع له، تدفع له. إذن هذه الكفارة تكون للفقراء والمساكين ومن عليه دين لا وفاء له، هذا المذهب أن مصرفها كمصرف صدقة الفطر. طيب، يقول رحمه الله: ويستمتع منها بما دونه. لما ذكر حكم الجماع حال الحيض وأنه محرم، ذكر أنه يجوز أن يستمتع من الحائض بما دونه، يعني بما دون الفرج، بما دون الفرج. فيجوز للإنسان أن يستمتع من امرأته الحائض بالمباشرة دون الفرج والقبلة واللمس وما أشبه ذلك. الدليل: أولا، الدليل على جواز الاستمتاع أن الأصل الإباحة، لأن المحرم هو الجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي رواية: إلا الجماع، وهذا ليس جماعا. ثانيا، ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وهذا دليل على جواز ماذا؟ على جواز المباشرة. هذا دليل على جواز المباشرة. إذن يجوز للإنسان أن يستمتع من امرأته إذا كانت حائضا بما دونه، بما دون الفرج، كالقبلة والمباشرة. والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض. قال أهل العلم رحمهم الله: والأفضل أن يأمرها بالاتزار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، لأمرين: أولا، لأنه قد لا يملك نفسه إذا لم تتزر، فقد لا يملك نفسه فربما يجامع في الفرج، وثانيا لئلا يرى منها ما يكره من الدم، لأن ربما يرى منها دما فتتقزز نفسه ويكره هذه المرأة بسببها. وعليه فإذا أراد أن يباشر فيما دون الفرج فإنه يأمرها بالاتزار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة ذلك أمران: أولا لئلا يكون ذريعة على الوطء في الفرج، وثانيا لئلا يرى منها ما يكره. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق. إذا انقطع الدم، يعني دم الحيض، فإنه يباح أشياء ويحرم أشياء. قال: لم يباح غير الصيام والطلاق. فالصيام مباح، الواجب عليها، فإذا انقطع دم المرأة الحائض وجب عليها الصيام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب، ثم يغتسل ويغتسل بعد الفجر. وهذا دليل على أنه لا يشترط لصحة الصيام طهارة البدن، لأن طهارة البدن منفكة. وعليه فالمرأة الحائض، المرأة إذا طهرت من حيضها قبل الفجر وجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. وقوله رحمه الله: والطلاق، يعني ويجوز ويباح الطلاق حتى لو لم تغتسل، فيجوز له أن يطلقها بعد طهرها من الحيض ولو لم تغتسل. لماذا؟ قالوا: لأن العلة التي من أجلها منع من طلاق الحائض تطويل العدة، وهي هنا منتفية، لأن العدة لن تطول، لأن طلاقها الآن للعدة، لأنه إذا طلقها فهي طاهر فسوف تشرع في العدة. واضح؟ إذن يباح الصيام بل يجب، ويباح الطلاق فيجوز له أن يطلقها. فإذا قال قائل: كيف يطلقها وهي إلى الآن لم تغتسل؟ نقول: لأن العلة من منع طلاق الحائض تطويل العدة، وهي هنا لا تطول عدتها، لأنها بمجرد أن يطلقها تشرع في العدة. وقوله ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق، غير الصيام والطلاق فيحرم. وقوله لم يباح غير الصيام والطلاق يعني فيحرم كل ما تشترط له الطهارة حتى تغتسل، فيحرم فتحرم عليها الصلاة، ويحرم عليها إيش؟ الجماع، الصلاة، قراءة القرآن، والطواف بالبيت، وكذلك الجماع، كذلك الجماع. أما ما تشترط له الطهارة فظاهر، يعني إذا انقطع الدم ولم تغتسل لا يجوز أن تصلي حتى تغتسل، لأن الله عز وجل لا يقبل صلاة بغير طهور، ولا يجوز أن تطوف لأنه يشترط للطواف الطهارة، ولا يجوز أن تقرأ القرآن. طيب، وهل يجوز الجماع أو لا؟ الجواب لا يجوز، الجماع لا يجوز حتى تغتسل، لقوله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن، التطهر بمعنى الاغتسال. ومنه قوله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وعليه لو طهرت من الحيض، لو طهرت من الحيض ولم تغتسل لا يجوز، لا يجوز الجماع، لا يجوز. لكن لو جامعها في هذه الحال فهل عليه كفارة أو لا؟ نقول لا كفارة عليه، لأنه لم يجامع ماذا؟ حال الحيض. والحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يجامع امرأته وهي وهذه ليست حائضا. ثم قال المؤلف رحمه الله طيب لو، وقول المؤلف ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق، قلنا لا يباح غير الصيام والطلاق، فيحرم كل فعل تشترط له الطهارة من صلاة وطواف وقراءة، ويحرم أيضا الجماع، يحرم الجماع، الجماع. لكن لو قدر أنه أراد أن يجامعها بعدما أراد رجل أن يجامع امرأته فادعت الحيض، الإنسان أراد أن يجامع امرأته فادعت أنها حائض، فهل يقبل قولها أو لا؟ الإنسان أراد أن يجامع امرأته فقط أنا حائض وامتنعت، فهل يقبل قولها في ذلك أو لا؟ نقول حكى ابن حزم رحمه الله الاتفاق بين العلماء، اتفاق العلماء على قبول قولها، على قبول قولها في على قبول قولها أنها حائض، وفي قولها أني طهرت، وفي قولها إني طهرت، فإذا ادعت حيضا قبل، وإذا ادعت طهرا قبل، لكن هذا مقيد بما إذا أمكن، إذا أمكن، إذا أمكن، والإمكان بأن تكون في سن المحيض مثلا، أو تكون أو تدعي ذلك زمن المحيض، فمثلا امرأة عادتها في أول كل شهر تحيض 5 أيام مضطردة، ثم ادعت الحيض بعد طهرها بيومين مثلا، في الغالب أن هذا لا يمكن، الغالب أن هذا لا يمكن. كذلك أيضا لو ادعته وهي فوق سن الإياس على المذهب يمكن أو لا؟ فوق 50، يعني امرأة فوق 50 ادعت الحيض على المذهب أنه لا يمكن. إذن نقول إن إذا ادعت المرأة، إذا أراد وطئها وادعت حيضا وأمكن أن يكون حيضا قبل قولها، وكذلك في مسألة الطهر التعليل أو السبب نقول لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهتها، وكل أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان فقوله فيه مقبول، كل قول لا يعلم إلا من جهة الإنسان فقوله فيه مقبول. لكن هل نقبل قولها مجردا أو باليمين؟ إن أنكر الزوج نقول لا بد من اليمين، لا بد من اليمين. فإذا قال مثلا أريد أراد الوطئ وقالت أنا حائض، فقال لا لست بحائض، نقول تحلف والله إني حائض، ويقبل قولها. وإنما قبلنا قولها لأنها إيش؟ إيش؟ لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهتها. ومسألة اليمين، مسألة اليمين يعني هل تحلف أو لا تحلف، فيه خلاف، فبعض العلماء يرى أنها تحلف، يرى أنها تحلف لأجل أن يصدق الدعوة، وقال بعض أهل العلم رحمه الله إنها أتحلف، لأن القرينة أو الواقع يدل على قولها، لأنه لا يعلم إلا من جهتها. نظير هذه المسألة، نظيرها تماما، لو طلق الرجل امرأته، طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا، ثم بعد انقضاء العدة قال كنت راجعتك، قالت خلاص انقضت العدة ولا سبيل لك علي، فقال كنت راجعتك قبل شهر، من يقبل قوله؟ يقول يقبل قول الزوج، لأن هذا لا يعلم إلا من جهته. ومن ثم قال الفقهاء رحمه الله كل قول لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإن قوله فيه مقبول، لكن هل يكون مع ذلك يمين؟ يعني هل يشترط اليمين أو لا تشترط اليمين؟ الصحيح أنه لا تشترط اليمين، وأنه يقبل قوله مجردا للقرينة. ثم قال المؤلف رحمه الله والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه. المبتدأة يعني التي ابتدأها الحيض في زمن يمكن أن يكون حيضا، المبتدأة أي التي ابتدأها الحيض في زمن يمكن أن يكون حيضا بحيث لم ترى قبل ذلك الدم، ماذا تصنع؟ تجلس أقله، يعني تجلس أقل الحيض، وأقله يوم وليلة، ثم تغتسل، ثم تغتسل. واضح؟ مثال ذلك امرأة مبتدأة، يعني فتاة عمرها 13 سنة، ابتدأها الحيض، ماذا تصنع؟ نقول تجلس أقل الحيض يوم وليلة، يعني 24 ساعة، ثم بعد ذلك تغتسل، بعد ذلك تغتسل ولو كان الدم يخرج منها، يعني لو كان الدم يسيل منها. ولهذا قال ثم تغتسل، لماذا؟ قالوا لأن اليوم والليلة هو آخر حيضها حكما، وقد حكم بانقطاعه. الآن آخر حيضها، آخر حيضها حكما ما هو؟ يوم وليلة، حكمنا بعد اليوم والليلة بانقطاع الحيض لأن ذلك أقل الحيض، ما زاد على اليوم والليلة يقول مشكوك، مشكوك فيه، مشكوك فيه. طيب يقول رحمه الله فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، يعني لو قدر أنها ابتدأها الدم من أول يوم في الشهر، تجلس يوم وليلة ثم تغتسل ولو كان الدم يخرج منها، بعد 5 أيام انقطع الدم الذي معها. يقول هنا، يقول المؤلف رحمه الله ثم تغتسل، نعم، فما دون اغتسلت عند انقطاعه، تغتسل مرة ثانية، تغتسل مرة ثانية. فهمتم المسألة؟ أعيد، المرأة المبتدأة يعني التي ابتدأها الحيض ماذا تصنع؟ نقول يقول يجب عليها أن تجلس أقل الحيض وهو يوم وليلة، وما زاد على اليوم والليلة تغتسل وتصلي. لماذا؟ لأنه بعد اليوم والليلة يحكم بانقطاع الدم، فهذا الدم الذي يخرج منها بعد اليوم والليلة ليس حيضا حكما، مو بحقيقة، ليس حيضا حكما. ولهذا قال ثم تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي، يعني ولو كان الدم يخرج منها، تغتسل وتصلي. وصلاتها هنا من باب الاحتياط لاحتمال أن يكون حيضا وعليه، فحاضت يوم وليلة نقول اغتسلي، اغتسلي وأنت في حكم الطاهرات، وتصلي وتصوم ولو كان الدم يخرج منها. وظاهر قوله رحمه الله ثم تغتسل وتصلي أن لها أن تصلي جميع الصلوات من فرض ونفل وغير ذلك، ولكن الصواب أنها تقتصر على القول بهذا، تقتصر على الفرائض فقط، لأن صلاتها هنا من باب الاحتياط، والاحتياط في النفل، الاحتياط في النفل تركه لا فعله، لأنه إن فعله أثم وإن تركه فلا إثم عليه. وعليه فقول المؤلف وتصلي يعني الصلاة الواجبة، الصلاة الواجبة. أما الصلاة أما الصلاة غير الواجبة كالنفل فإنها لا تصليها، والسبب أنه لا احتياط في فعل النافلة بل الاحتياط في ترك النافلة، لأن النافلة إن فعلتها في هذه الحال أثمت وإن تركتها أصلا فلا إثم عليها. يقول فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، يعني إذا جاوز الدم أقل الحيض ثم انقطع لأكثر الحيض فما دون فإنها تغتسل غسلا ثانيا وجوبا. مثال ذلك امرأة ابتدأها الحيض وخرج منها الدم، تجلس أولا تجلس كم يوم وليلة ثم تغتسل وتصوم وتصلي، ثم بعد ذلك بعد مدة بعد 10 أيام انقطع الدم، ماذا تصنع؟ يقول تغتسل غسلا ثانيا وجوبا، تغتسل غسلا ثانيا وجوبا. ولهذا قال اغتسلت عند انقطاعه، اغتسلت عند انقطاعه. فإن تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه، يعني إذا تكرر هذا الأمر معها ثلاثا فهو حيض. فمثلا في الشهر الأول، في الشهر الأول انقطع الحيض لخمسة أيام، وفي الشهر الثاني انقطع الحيض لستة أيام، وفي الشهر الثالث انقطع الحيض لسبعة أيام، كم تجلس؟ خمس. تجلس في الشهر الرابع خمسة أيام تكون عادتها، لأن الخمسة تكررت، في الشهر الأول خمسة وفي الشهر الثاني ستة، الستة خمسة وزيادة، في الشهر الثالث سبعة، السبعة خمسة وزيادة. وسواء كانت الخمسة أو الأقل مرتبا أو غير مرتب، يعني مثلا في الشهر الأول حاضت 7 أيام وفي الشهر الثاني 6 أيام وفي الشهر الثالث 5 أيام، كم تجلس؟ 5. واضح المسألة؟ إذن أعيد الآن، نقول امرأة ابتدأها الحيض، ابتدأ الحيض ماذا تصنع؟ تجلس أقله يوم وليلة ثم تغتسل ولو كان الدم يخرج منها. طيب بعد مضي 5 أيام أو نقول في اليوم العاشر، في اليوم العاشر انقطع الدم، خلينا في اليوم السابع انقطع الدم منها، تغتسل مرة ثانية، تغتسل مرة ثانية وتقضي ما وجب كما سيأتي. طيب في الشهر الثاني انقطع لستة أيام، يعني جلست يوم وليلة ثم اغتسلت وفي اليوم السادس انقطع، في الشهر الثالث جلست يوم وليلة ثم اغتسلت وفي اليوم الخامس انقطع، كم يكون كم تكون عدتها الآن؟ خمسة أيام، خمسة أيام. إذا تكرر ثلاثا فهو حيضها، سواء كان مرتبا أم غير مرتب، يعني حاضت 5 ثم 6 ثم 7 أو 7 ثم 6 ثم 5 أو 7 ثم 5 ثم 6، فما تكرر فهو إيش؟ فهو حيضها، ولا بد من التكرر ثلاثا. ما الدليل على اعتبار 3 أشهر؟ قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، أيام أقرائك، والأقراء جمع قر، وهي صيغة جمع، وأقل الجمع كم؟ 3. قالوا أيضا ولأن ما اعتبر فيه التكرار، اعتبر فيه التكرار، اعتبر فيه 3 كعدة الحرة، الحرة التي لا تحيض، الحرة التي تحيض كم عدتها؟ 3 حيض. الآيسة 3 أشهر، الصغيرة التي لم تحض 3 أشهر، المرتد وتارك الصلاة مستتاب كم؟ 3 أيام. قالوا إن 3 معتبر شرعا، معتبر شرعا في الحيض وما يتعلق به وفي غيره، وفي غيره. إذن لا بد أن يتكرر يتكرر هذا معها ثلاث مرات، فما تكرر فهو حيض. ما الدليل على أنه لا بد أن يتكرر ثلاثا؟ قالوا الدليل على اعتبار الثلاث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسي قد نعم دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك. ولأن ما اعتبر فيه التكرار لا بد فيه من ثلاث مرات، وقياسا على عدة الحرة وعدة الآيسة وعدة الصغيرة وإمهال المرتد وتارك الصلاة ثلاثة أيام. طيب، إذن إذا رأت الدم في الشهر الأول خمسة، وفي الشهر الثاني ستة، وفي الشهر الثالث سبعة، فإنها تجلس الخمسة لتكررها في الأشهر الثلاثة. طيب، لو تكررت الستة، يعني رأت في الشهر الأول ستة وفي الشهر الثاني سبعة وفي الشهر الثالث ثمانية، تجلس ستة. طيب، رأت في الشهر الأول خمسة والثاني أربعة والثالث ستة، أربعة لأنها هي الأقل. يقول رحمه الله: وتقضي ما وجب فيه، أي تقضي ما فعلته في الزمن الزائد على أقل الحيض من الصوم ونحوه، لأنه تبين أنه وقع في زمن لا يصح فيه. إذا معنى قوله وتقضي ما وجب فيه، أي تقضي ما فعلته في الزمن الزائد على أقل الحيض من الصوم ونحوه. مثال ذلك: امرأة بدأها الحيض، أولا تجلس كم؟ يوم وليلة، ثم تغتسل وتصوم وتصلي، انقطع الدم عنها لخمسة أيام في الشهر الأول، تغتسل وتصلي ثانيا وجوبا. في الشهر الثاني تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتفعل الصلاة والصيام، انقطع الدم لستة أيام، تقول تغتسل وتصلي. في الشهر الثالث انقطع الدم لسبعة أيام. الآن ما الذي تكرر؟ خمسة أيام. ما فعلته في الخمسة أيام في الشهر الأول من صيام تقضيه، وفي الشهر الثاني من صيام تقضيه، وفي الشهر الثالث من صيام تقضيه. طيب، الصلاة لا تقضى، لأن الصلاة لا تجب على الحائض. أيضا لو قدر أنها طافت في بعد أقل الحيض، يعني حاضت يوم وليلة واغتسلت وطافت وتبين أن حيضها خمسة أيام، تقضي هذا الطواف. ولهذا قال: وتقضي ما وجب فيه، يعني تقضي ما فعلته، تحليل العبارة، تقضي ما وجب فيه يعني تقضي ما فعلته في الزمن الزائد على أقل الحيض من الصوم ونحوه. التعليل: لأنه تبين أنه وقع في زمن الحيض فلا يصح، تبين أنه وقع في زمن الحيض فلا يصح. إن شاء الله واضح. كيف؟ ونحو مثل الطواف، يعني الأشياء الواجب اللي يقضى، ولا يتصور هذا إلا في مسألة الصيام هو اللي يقضى والطواف، أما الصلاة فلا تجب. نعم. يصح الصيام. إيه؟ يعني لو قدر أنها مثلا في اليوم السابع صامت وتكرر حيضها ثلاثا، خمسة أيام، ستة أيام، سبعة أيام، يقول ما صامته في السابع صحيح، لأنه تبين أنه في حال حيض ولا طهر، في حال طهر. المهم يا أخوان، مفهوم الآن المبتدأة، ترى مسألة الحيض يعني دوخة رأس على مدارهم، يعني على المذهب تفصيلهم فيه، لكن لابد للطالب العلم، يعني أنتم لستم عاما، إنسان يعطيكم أقواله وتمشوا، لا، لابد من فهم كلام العلماء رحمه الله. إذن المبتدأ الآن الخلاصة فيها نكرر حتى يضبط: تجلس الأقل وهو يوم وليلة، ثم تغتسل، إذا انقطع تغتسل عند انقطاعه، تغتسل عند انقطاعه. إذا تكرر، يعني انقطع لخمسة أيام، وفي الشهر الثاني لستة، وفي الشهر الثالث لسبعة، كم تجلس؟ خمسة أيام، هذا هو حيضها. طيب لو قدر أنها في الشهر الرابع جلس حاضت انقطع لسبعة أيام، يكون حيضها لا سبعة لأنه تكرر مرتين. لا يا إخوان، يعني الآن في الشهر الأول حاضت خمسة أيام، في الشهر الثاني ستة، في الشهر الثالث سبعة، طيب في الشهر الرابع نقول الأصل أنها تجلس خمسة، لكن لو زاد عليها إلى السابع تجلس، لأن السبعة تكررت مرتين، ها تجلس ستة أيام، نعم ستة أيام لأن تكررت. في الشهر الخامس حاضت ثمانية أيام، سبعة، وهكذا. الشيء الذي يتكرر ولو كان الأقل تجلسه.